الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عوامل تسمح له بأن تكون دعوته يركز عليها، ولهذا قال لهم خلوا بيني وبين الناس. حتى الرسول قال الكفار خلوا بيني وبين الناس. لماذا قال هذه الكلمة؟ هذا لو لم تكن في صالحه ما يقولهاش خلوا بيني وبين الناس. ولم يظهر في ربانية إلهية. أنا قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ولد أشهر. هذه هي. إذن كان العامل الأساسي في هذا هو فطر الفطرة، واضح؟ المعول اللي كان يعول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفطرة، ولهذا قال لهم خلوا بيني وبين الناس. وفي قيام الدعوة يرتكز أساسا على هذا العامل، يعني عامل الفطرة. فالعامل الأساسي للدعوة هو الجانب العقل الفطري في الإنسان، ولهذا يخطئ من يقول لك لا تخاطب الكفار بالقرآن، كيف تدعيه بالقرآن؟ هذا خطأ. هذا يتكلم الإنسان بمعرفة بحال الإنسان. أما من له معرفة بحال الإنسان يعرف أن الفطرة شهد عهد بينه وبين ربه، وأخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وشهدهم أليس بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن هذه الفطرة عليها المعول، ولهذا لما قالوا إن أردنا ملك الملك ناكون أردت كذا أعطيناك، معناتها الرسول قال لهم لا خلوا بيني وبين الناس. فالقضية قضية قناعة وإقناع. الرسول عنده العامل الأول العامل الفطري، العامل الثاني العامل العقلي، واضح؟ فهذه العوامل يعول عليها الإنسان في قيام الدعوة. ولهذا نشوف دائما إخواننا اللي هما كما يسموهم في المهجر، ما نقولش مهاجرين، يعني كما يقول هذا اللي هما تغربوا راحوا للغرب، دائما عندهم نظرة لنا احنا السلفيين، انتم السلفية العلمية، انتم السلفية العلمية، كانوا هم السلفية العلمية ومش هو السلفية معناتهم. اذا بقول سلفية يوميا وين نتلاقى مع واحد يقول انتم السلفية العلمية، ايش موقفكم كذا؟ انتم ايش فيكم؟ انتم السلفية، يعني كأننا بيننا وبينهم بون، وكان السلفية متعدلة. هي سلفية واحدة، ما كانش عشان يعرف السلفية واحدة هي ما كان عليها الرسول وصحبه، هذا كي سلفية. أما الدعوة أخرى تنتمي السلفية، تنتمي من جهة ذاك المعظم أعمالها، لا تنتمي السلفية. هذه المسألة هذه، وهذا الجزئية اللي هي هامة في هذا المضمار، يعني هنا زي اللي هي قضية السلفية، وهي سلفية واحدة والمنهج منهج واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مولى عجل اليوم أكملت لكم دينكم، معناتها أعظم شيء في الدين يعني بالنسبة لهم هم يرونهما هو الوصول إلى تحكيم كتاب الله. هم عندهم هذا أعظم شيء وصلوا له، ولهذا قال من أخف قال من أخص خصوصيات توحيد يقولوا هي الحاكمية. ولا تعتبرهم الحاكمية مش تعتبرهم هي. ليش متأكد الحاكمية أنها تعتبرهم هي؟ هي لها شقين، نفسروها مليح، لها شقين. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. ما معنى أربابا؟ يشرعون لهم. يشرع عنه ويشرع في معنى الآن حاكم ولا لا؟ إذن في هذا الشق معناتها هي من توحيد الربوبية، مش شق لا من حيث التكليف، هي من توحيد الربوبية من حيث التكليف. قال فتلك عبادتكم أي طاعتهم فيما أحلوا وحرموا. فهم الآن إشكالية تاعهم لما جعلهم أخذ حشيات كانت النظرة تكون بينها بمدرة خاطئة. النبي سلك سبيل من بداية الدعوة إلى أن وصل عند دولة مسلمة في مدينة، سلك سبيل سلكوا وصلوا ولا مصلوا؟ وصلوا. هذا يدل على كمال، يعني احنا اذا اردنا ان نصل الى ما وصل اليه الرسول يجب ان نسلك نفس السبيل، معناته لو نسلك سبيل اخر مستحيل نوصل اليه. اذا في السبيل سلك النبي هو سبيل التغيير. فاذا الشعوب وانظر يعني سبحان الله قدر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم 14 سنه في مكه، معناتها 14 سنه في مكه والامور ماشيه باي صوره، 14 سنه هو يقيم بالدعوه والباب مغلوق امامه صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش تقبل لدعوته. سبحان الله، بمجرد ما ارسل مصعب بن عمير الى المدينه وبدا في الدعوه الامور تغيرت كلها. بدا مصعب بن عمير بسيد الاوس والخزرج، كانوا يجهزوا التاج بتمليك عبد الله بن سلول. جهزوا جهزوا الملكية. قال لك الدول كل دارت رؤساء غير احنا العرب ما نديروش لازم نديروا ملك. فجهزوا الثالث لعبد الله بن سلول. في هذه الفترة سوا سوا شكون جاء؟ جاء مصعب بن عمير بن عمير المدينة. مصعب بن عمير المدينة ما نفسش ما قال لهم انا اجيب لكم حاكم مش محكوم، قال لهم فقط اعبدوا الله. فاستجاب سيد الاوس والخزرج بمجرد ما استجاب رجع الى قومه. كل واحد رجع الى قومه بعد ما جاء اسلامه. قال لهم كل شيء ابنائكم اولادكم عليه حرام حتى تسلموا. اسلموا للمسلمين. جاء النبي اسلم والرسول بيعوه على اي اتى؟ اخونا على اي اتى بيعوه النبي في مكه المكرمه؟ بيعه العقبه الثانيه. لا اي اساس. هما قبلوا الدعوه بشرط، وقبلوا ان يهاجر من مكه الى المدينه بشرط. هو الذي اشترطه يوفروا له الحمايه، يحموه كما يحموا نساءه. يعني مش على اساس انه رئيس وحاكم والامر لي، جيل عندنا نحميه كما نحميه نساءه. والنبي رضي الله عنه قال يحموه كما يحموا نساءه، لكن لن يكون رئيسا. لا ما عنده حتى دخل في الرئاسه، يحميه فقط. يعني كانه هو بشور بيحميه. خرج من مكه والمدينه أصبح هو الآمر هو النائب بدون يقول أنا رئيس، لا، لأنهم أصبحوا هم عبيد لله. مستحيل واحد منهم يتحرك حركة هك ولا هك حتى يعرف رحم الله، ولا سبيل من يحق من أهل الرجوع لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قلت لك هذه هنا يعني فيما تأمر تذهب إلى رب العالمين لا أن تحميها. لا أن تكون حاكما فيما تأمر به عن الله. الحمد الآن جيمس يمشي لك الآن. هذه في الفترة حتيدرك الإنسان هذه الإخوة اللي عندهم منظار، شوفوا لازم نحيي الحاكم بس نحن نديروا دولة مسلمة كما قال علي بالحاج مؤخرا. قال لهم شوفوا الله أمرنا بالأمر معروفنا عنه، الله أمرنا بالدعوة. هذا الحكام قالوا عقبوا خمس دعوة ليس بالحكم شدعي. شوف فلسة جديدة قال شوف الآن ربي أمرنا بالدعوة وتبديل هذا الدين والأمر المعروف عن المنكر، هذا الحكم منعونا. إذا إيش يزم؟ إذا حيوم نفسه أمر معروف عن المنكر. الآن انظر المنظر هذا النبوي ومشى على هذه الأساس ما عندهم أي شمكان. شوف القضية ابتداء لما جاءوا خارجين الغزوة بدر، مشى النبي نص الطريق ماذا فعل؟ جاء تذكر في نص الطريق حبس النبي صح ولا لا؟ صح. وش كان يحب ثم؟ كان عنده هذاك التوقف، كان عنده هدف فيه. ايش فعل اخوي احمد؟ توقف. هلا. الان خرجهم المدينة معه ولا ما خرجهمش؟ والعهد ايش هو؟ ان يحموه داخل المدينة. اذا الان ساق بهم ما سار واحد اخر. هنا دخل الجانب السياسي. وش قالوا له؟ يعني أقول لك كما قال ابن سيرين إذا بنت ربك فقاتلا لو خط بين البحر مات. الآن بعد هذا الموقف هذا أصبح النبي يمشي معهم إلى أبعد ما يكون. فرأيت كيف المنهجية الدعوية وين توصل أساسا. منهج تغييري عقدي، هذاك المنهج التغييري العقدي راح يعطي تلقائيا وبدون شعور الطرف الثاني التسليم لمن يأمر وينهى. بيني كان يقرأ في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم سراج منيرة ودعين إلى الله وسراج منيرة. هذا كي يوصف للآية وسراج منيرة هذا ذهني راح بعيد. لما كان النبي هو السراج المنير معناتها جميع الناس لازم يكونوا خلف من؟ فكل داعي نعم فكل داعي منهج النبي فهو صاحب ماذا؟ سراج منير. والناس لازم يتبعوه إذا أرادوا خير. معنى هذا حبيت أقول لك أنا معنى هذا العالم كيف يبدأ الدعوة لا يحوس لا يحكم ولا يحكم ولا أي شيء كان، لكن ضمن الدعوة النبوية تعطيه حق التسليم، تعطيه حق التوجيه، تعطيه حق الفتوى وما تقتضيه احوال الناس. يولي هذاك العالم الامر كله في يده من غير ما يقول لهم. ولهذا ارشد النبي هذه وهو إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء، إنما ينزعه بانتزاع العلماء حتى إذا لم يبقى عالما ولم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إيش معنى هذه الآية اتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ إيش فيها دلالة على الآية هذه؟ هذا الحديث فيه دلالة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا يعني على الرؤوس أن يكونوا هم العلماء، يعني لما قال انتزع العلماء ورؤوس جهال معناتها الرئاسة والقيادة للعلماء. وفي رواية اتخذ الناس رؤساء جبالا، معنى هذا إذا حبينا نفهم منكم الصحيح معناتها في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في أولي الأمر منكم مش من أقوالها التي تسمك أولي الأمر منكم، مش أقول العلماء والحكام، يقول العلماء والحكام معناتها علاش الأصل فيها نقول العلماء فقط وأولي الأمر منكم أهل الأمر والنهي هم العلماء، لكن جاءت فترات وين الحاكم جاء جاهل، صح ولا لا؟ هذاك الحاكم الجاهل الأصل فيه ما يتحركش إلا بعد ماذا؟ استشارة بعد العلماء ما يتحركش حركة، يعني ما يتحركش حركة هذاك الحاكم إلا بعد إذن العلم. ولهذا قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا ورؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا من خلال هذه النص هذا وسبحان الله كان لي مجلس في سنة 89 قبل الفتنة تعجلت بشوية مع شيخ ناصر الله يرحمه في جدة، هذاك الأيام كانت وين بدأت الفتنة تاع سلمان فهد العودة وسفرة الحوالي والجماعة السعودية. ايش حصل؟ دخلت انا عند الشيخ ناصر طلبت منه مجلس خاص، كانوا جماعه جالسين معاه احنا كنا خارج من برا، وهذا من يتم التكليف مع العلماء مره اخرى عفوا، هم نجوا خارجين احنا كنا نسمع في المجلس نجوا خارجين وانا كان مع عبد الملك رمضان بعض الاخوه معايا، جينا داخلين هكذا كيف حالك الشيخ عساك بخير طيب عرفتني؟ قال لي كيف لا جاء بعد ذلك؟ قال لي قام احد قبل مده شويه فقط انا احد كابتن عشان تاخذ معاه كيف قال لي كيف لقي أبا عبد الباري؟ لقى ساعة ساعة ونص شطور ساعة ساعة ونص ليش معه؟ غير لقاني سلم بني حرف كيف لقي أبا عبد الباري؟ زين مو فاشل كان قطروا هدم جيتهم قال لي فضل ليش؟ متعود مية في حبس مثلاً تعود ودي حفظ جواه الحمد لله دي درنا ليه؟ في هذاك المجلس أنا عرض عليه قلت شوف الشيخ ناصر لي رؤيا أعرضها عليك لأرى مدى صحة صحة الرؤيا تاعي هذا، قلت له نظرته فوجدت أن تنظيم تنظيمان، تنظيم بشري وهو تنظيم إخوان المسلمين لا دعوة للفجر هم يسموها عند ترتيبهم لا دعوة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بكذا يرتبوها يعني وإلا ببدعة يعني يعني يقود الجماعة تاعهم أنا يصبح الشيخ والآمر، ولهذا ودعوتنا في هذا التوري والحسن بن الله يرحمه ودعوتنا في هذا التوري صوفية بحتة من ناحية التربوية وعسكرية بحتة من ناحية التنظيمية وشعارها في هاتين المرحلتين واضح فهم؟ إذن قلت هذا التنظيم البشري قال صوفية بحتة عسكرية بحتة شعارها سمع وطاعة بلا شك ولا تردد ولا مراجعة، يعني العبد وش يصبح وجوه ثم يستدل بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أو النبي ولا الأمير تاعهم ولا النبي صبايح كبيرة مشي انحرافة في الطرد كبيرة جدا ده الأمر والنهي. قلت هذا التنظيم البشري، وأما التنظيم الرباني فأشار إليه تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية فيها إرشاد ودلالة لأمة محمد إلى التعلق والالتفاف حول علمائهم، والعالم يفتي بما تقتضيه الأوضاع التي تعيشها الأمة، كل مرة أحوالها تحتاج إلى ماذا؟ ومسيرة تحتاج إلى فتوى، إذا العالم يسير أو يسيرش أو يواكب هذه المسيرة، وكل وقت وكل فتوى له أحكام شرعية لابد أن يأتي بها. قال لي يا أبا عبد الباري كلام صحيح 100% وجاء بالحديث أن الله لا ينزع العلم النزاع عن ينتج من الصدور، يعني شغل أكل هذا الحديث حتى ينتج العلم حتى إذا لم يبقى عالم. قال لي لازم المسار الدائم يكفل به من هو العالم، والعالم يعطي. إذا وسراج المنيرة معناتها العالم اللي هو نزل منزلة الرسول في تربية عند الله هو السراج المنير لمن؟ للأمة. فكل ما تمشي الأمة خطوات إلا وأحكام شرعية تعتني هذه الجماعة في مسيرتها، هذا كل راح يعطيها لها العالم. وهذا المسيرة اللي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له احموني. بعد ما محموني رجع خرج على الحماية، قالوا لو خص بها بحر الناس، من ثم تأمر الآمر الناهي والحكم بيده وإقامة الحدود وغيرها من تحديداتها. إذن هذه المسيرة اللي شرحها النبي يجب أن يسيرها كل داعية للوصول إلى ما وصل إليه النبي. وضربت أنا مثال أمام علماء كبار يعني مروا على أن المسيرة النبوية والمسيرة على خلاف النهج النبوي، لأن المسيرة النبوية هي منهج تغيير إيماني عقدي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما بأنفسهم من القلوب، وما حل الإيمانين قلب. فإذا خضع القلب لله الجوارح بعدها انقادت جميع لله عز وجل، وأصبح لا تتحرك حركة إلا بعد رجوع الشرع. ولهذا قال ابن الشافعي أجمع أهل العلم أنه لا يوجد إنسان أن يتكلم كلمة أو يقول قولين حتى يعلم حكم الله. أجمع أهل العلم أن الإنسان لا يقول قولا ولا يتكلم كلمة، أي لا يعمل عمل ولا يقول قولا حتى يعلم حكم الله فيه. هذا وماذا حصل للصحابة مع الرسول لما آمنوا وخضعوا لله، أصبح مستحيل يخرج قيد أنملة في أعمالهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الآن نعطي مسيرة فقط حتى في المسار الجهادي قتالي. أسامة بن زيد كان يقاتل كافر مولى السيف، طاح السيف من الكافر، كافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. موقف يوقف أسامة أي واحد منا قبل أن نعرف حيث النبي كان في هذا الموقف. وعليكم السلام. إنه قال هل فرارا من السيف، خمسة سنين يعني الآن ولات مسيرة دعوية وفقرة تحتاج إلى انضباط بشرح. إذا هكذا الصحابة لما عاشوا مع النبي وأصبح التغيير تغيير قلبي وسلموا لله، أصبح الأمر والنهي وبيد رسول الله. عبد الله بن زيد بن سلول وين راح؟ ما عاد يصبح عنده وزن من الناحية العملية في وسط المجتمع المكي. هذا التغيير النبوي. أنا أضرب مثال آخر، سلكوا نبي من أنبياء آخرين وهو موسى عليه الصلاة والسلام، جاء إلى قومه أرسله الله تبارك وتعالى قومه، بدأ الدعوة. بعد وصوله ما جاء بني إسرائيل يتعنبوا من طرف الفراعنة. مش قال موسى، قال يا موسى أودينا من قبل أن تأتينا وما بعد جاءنا. مش من التغيير السياسي، يعني عم بالك جدا الحكومة تتغير تولي بدل اليهود ونحو الفراعنة. موسى وش قالهم؟ اجعلوا بيوتكم قبلة، أقيموا الصلاة، هذه الزكاة، يعني دعاهم إلى ماذا؟ المسار الدعوي. فهمت الآن؟ نرجع الآن ذوك هذا المنهج النبوي. موسى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. مش من تغيير سياسي اقتصادي كرام نشوف احنا حابين غير الدين أمور ماذا؟ تتغير. طيب الآن جاء المنهج النبوي، جاء منهج موسى، جاء مازال ما استغب الأمر لموسى في الجانب التربوي. جاء الأمر بماذا؟ بالخروج ولا لا؟ فأسري بني إسرائيل شبق رؤوس الشرح في بيئة موسى بأسري في من؟ في عباد الله إنكم متابعون. خرج موسى وماشي وصلوا بجنب البحر، فرعون جاي يا موسى إنا لمدركون. كان خطاب موسى عجيب جدا، قالوا كلا إلى ما عيب مش معناه. ثاني اثنين إذ يقول صاحبي إن الله معنا، فرق ها من موسى هذا كان أبو بكر تربع في الدعوة العقيدة الضرب خلا قوة، لكن بنو إسرائيل كانوا لأنه تو خارجين. الآن شق ضرب الحصى قال إنا معي ضرب البحر يشق شقين أقله داخلين في البحر الأكواريوم هنا الحوت يمشي والناس في الأكواريوم هم ماشيين يتفرجوا من خارجين من إسرائيل على كل شيء وش الأكواريوم من هذا البحر من بس شغلين من تلعب الشغلين قلت له أنا كنا أكواريوم هذا البحر حاسك رحيل مرايا وقاعدين يشوفوا الحوت هم ماشيين من مجال حتى نخرج من هناك. جاء خد موسى بن عمرو تحاول تشجع بها راح فرعون محضر. إذا لا يوجد دولة مثل دولة موسى في العالم إلى يوم القيامة. رئيس الجمهورية موسى، رئيس الحكومة هارون، الوزراء هم الأصباط. مستحيل تصيب دولة فيها هذا الرسول نبي وأصباط. والشعب أخرجوا ماشيين في الطريق مشوا جوز ميترات وجدوا ناس يعكفون على أصنام لهم. شفت الطبيعة مشوا خطوتين ربي فعلها لك هذا البحر انشق كل شيء. شوف بآيات غير صابوا ناس عاكفين على أصنام لهم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رجع موسى للدعوة لماذا؟ للتوحيد من جديد. إن هؤلاء قوم ماذا؟ ها متبر ما فيه وباطل ما يسمعون. ذا عرض جعل ماذا؟ للعقيدة من جديد. ذا جاءت الدورة الثانية. موسى جاه أوز ميسيون، جاه أوز ميسيون من عند رب العالمين إلى قائد خلا لن تريد مشكلة بشيء لها حكم خوف وخلفني ماذا؟ خلف طول ابقى راح موسى جيد قائد جي السامرين أهجي عند بني إسرائيل هو درهم ولا لا؟ لكن لما كان الشرك توحيد ما كان واضح خرج لهم أعد شيء عندهم خرجوا لهم ودار لهم عجل النجاة وذن لهم مات لأنه ما كان لا تلفزيون ولا وجاء تلفزيونهم هنا مش هيعبدوا مش يعبدوا أكثر يعبدوا هذا جسد له خوار برح يكيدوا بالريح يصفر هذا نادي راني وش اللي هو إذا ثم هذا إلهكم وإله موسى ماذا؟ فنسي يعني هذا حتى تدرك الطريقة أنت على الدعوة كيف تختلف وليس القضية في وجود الحاكم وإنما في وجود الشعوب. الشعوب الآن لما صارت الإسلامية اللي صارت قالوا لا نريد لا كتاب ولا سنة ولا واحد يكلمنا احنا نريد ماذا؟ تغيير باش نعيش. معناتها لابد أن يبقى المنهج النبوي هو المنهج الذي يحتذى بالوصول. ما فيش طريقة أخرى لأن إما أن يكون كمالا وإما يكون غير كامل. فإذا كان كمالا معناتها إذا سلكنا نفس السبيل راح نوصلوا إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا أي طريق جانب آخر تغييري ما راح نوصلوا. قال علي بن الحاجة ما مغفر له ورحمه ونسأل الله أن يصلح حالي ويرد رب الجبين إلى الدين هذا لأن خلاص راح بعيد خلاص. وش قال لي؟ قال لي شيخ علي واحد كلام راح ندير حكومة جاهزة الحكومة الإسلامية حكومة مشيئة. متفق عليه. هذه العبارة قالها. قال يعني على بالي أنا على بالي جدا. فهمت الآن؟ يعني هناك منهج نبوي ولازم نسلكوه. احنا الآن هذه يعني المسائل هذه أنا ليش أقول لك الكلام هذا؟ فهمت؟ نذكر في يوم من الأيام كنت في مروك وهذا جمعي عفوا الفكرة لقيت مع جوج دكاترة من السعودية في مروك فكنت أنا جالس في مجلس كيما هكذا وجاو هما والله أنا نسيت أسمائهم يعني معروفين طيار هكذا معروفة في الدعوة طيار وكذا وحدة أخرى معاه كنت أنا جالس نهضر في المجلس جاو حضروا جاو أنا هذاك المسار الدعوة تاع المجلس حبيت نحوره باش نوصل للهدف معاه فواش حصل؟ كيف بديت انا الدعوة؟ قعدوا ثلاث دقائق قال لي راهم معروضين عندي الشيخ المغراوي انا كنت مع طلبة ما بعرفش المغراوي فجلست المجلس تاعي انا حتى قبيل المغرب ربع ساعة باش نسلم على المغراوي في البيت خايف على المغراوي يسكتهم في جوج في الماء خاطي ربع ساعة على الأذان يلزمني انا نضرب ضربتي ثم ربع ساعة لازم نوصل مبدا غاية كي سلمت على المغراوي انا بالعالي يعني هذا الجماعة كما هذا بدعني المغراوي عن نقصي وزيد العام عن نقصي وزيد العام جذبهم يعني كان العلاقة تجي في المغراوي كبيرة يعني صار الشيخ المغراوي قال هذا من المشايخ تاع الجزائر كذا قال لي هذه الصورة سؤال كان سياسي الشيخ توقع هذه كانت في 93 هذا وقت الجماعة تشكل قال لي الشيخ هذه توقعات في الجزائر واش قلت له انا؟ قلت له انا متفائل جدا بالوضع الجزائري فرحت انا شايفين دعوة راح توصل قبل الإسلامية وهذا فرحوا فقلت لهم انا في هذاك الكيموسون بعد موسم الفتاه الجد في الوضع الجزائر هم فرحوا وانا ما خليتهمش يطولوا قلت لهم اي نعم قلت لهم تفاؤلي السابق اي في الجزائر كتفاؤلنا السابق في افغانستان لان افغانستان بعد دارت ياخذوا فرص بعضهم بعض بين الاحزاب اللي موجود تما هذا وهذا قلت له تفاؤلي في الجزائر كتفاؤلنا السابق في افغانستان قلت له الجزائر وليس الجزائر قلت له نفس السؤال اتفضل هل يمكن تشاهد محمد بن موسى الطيار محمد بن موسى الطيار قلت له هل تعتقد ان الاسلام جاء بمنهج تغييري كبير لا نشارك غيرنا من الدول الاخرى في المناهج التغييريه قال لي كيف لا جازم قال لي جازم قلت له قل من عند ان الله لا يغير ما بقوم قال لي حتى يغير ما بانفسهم قلت له لا حول ولا قوه الا بالله القران ما تضبطوش وعاودت الايه وانا متقصد ان الله لا يغير ما بقوم قال لي حتى يغير ما بانفسهم قال لي حتى غير مفسد قلت انا لله وانا راجعون لا حول ولا قوه الا بالله المسؤوليه عاودتها ثالثه قال لي حتى يغيروا ما بانفسهم خلاص انا عرفت ما بكت مشي قلت له الآن إخواننا اللي هم طلعوا رؤوس الجبال غن يقولوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم، وإخواننا دخلوا البرلمان غن يقولوا لا يغير حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم. هذا وش اللي فيها؟ قال لي هذه العبارة في ذيك اللحظة إخواننا أخطأوا، لأن هم يعني السبيل تغيير غير السبيل الشرعي، رب يغير حتى غير منفسهم وغير غير الحكام المنطلق غير سليم. قال لي إخواننا أخطأوا، والعبادة للسياسيين أنا صعب في منهجهم صعب جدا. غير قال لي إخواننا أخطأوا، شفتوا شو قدام؟ قالوا إيش حكمهم أخطأ؟ لا، إيش حكم الحين أخطأ؟ قال لي هكذا، يا ضع السلاح! هكذا جدا، يا ضع السلاح! ما معنى أخطأوا ويبقوا دائما يقاتلوا؟ يعني أنا ماذا؟ على حق قلت له هذاك المقام تعجبني واحد الكلمة قريتها زمان كنت طالب لشيخ زمان في كتاب العبودية، يقول من زمان الذل والعبودية لله أن من زنى بأهلك لا تزني بأهلك. علاه؟ معناتها مش قريت على السلاح، هو قلت له أنا يحط السلاح والحاكم فيه قلت له هو كان يبقى شهادة ولا لا؟ كيف تموت شهادة؟ شكون ضعف؟ إذا هذه المنهجية اللي هي تسموها احنا منهجية ربانية موصلة إلى كل خير بدون أن تدخل في مجابهة ولا في أي شيء كان، التغيير تغيير عقدي إيماني. وسبحان الله هذا عشناه هنا في الجزائر من قبل لما الحركات الإسلامية اللي كانت موجودة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوة، جماعة النهضة، جماعة السلفية، كانت كل تهتم بتربية الناس ولا لا؟ تربية الناس، غلب الحجاب في الشارع مرج 90 من غلب الحجاب في الشارع بدون دار غالي، فتحوا المعاهد الثانوية الحين فتحوا الفروع الثانية فتحوش، فتحوا الفروع الثانية، علاش؟ لأن الحاكم يجب يراضي الشعب، كان كانوا مدين يضرب على الطابلة هكذا. قررنا باسم الشعبي ولا شعب جديد الحمد لله والصلاة والسلام على رضاه. بعد جيم فهم بعد لا خصون زروالي جيم معنا لا علي كافي علي كافي خمسة اللي جاب ولو كامل يقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رضاه ثانوية فتحوا ثانوية لا لأن شافوا توجه الشعب راح ولا الآن بعد الضربة انت على الجبهة الشعب عاوز تغير غطى ثانوية فهمش معناتها هذا يدرك اللي يعيش ويفكر يدرك مدى قوة التغيير العقدي الإيماني في الشعوب وآثاره على ماذا؟ على الحكام. ومن الآن المسائل اللي احنا نستدل فيها في المواطن هذه هرق الملك الروم عندما جاء دعوة النبي وعرف أن النبي على الحق ولا لا؟ قالوا إنه سيملك موطئ أقدمي هذا راح يملك هذه البلاصة الأمجاز يملكها. جمع الدهاقنة جمع الوجهاء تاع البلاد قال ما أنا على دين هذا الرجل. قال فحاصوا حيث تقوم الواجه كان عنده عسكر ولا لا؟ دخلهم داخل القصر غلق البيبان أمر العسكر وقال لهم إني عدن حاصوا حيكون يكون الحاكم يقدر يغير بحكمه لغير هياكل معرفة لكن قضية مش قضية تغيير ماذا؟ عقدي. بعد كي رجعوا له قال مرضهم على أردتم أن نختمر مدى صلاتكم على دينكم. ملكة الحبشة نجاشي أكمل النجاشي يخلي إيمان مفريش هو حاكم حاكم كامل سلطة جيش معناتها النهج التربوي ما يكونش من جهة من فوق كما قلت لهم الآن كيف تتنحيه؟ لو كنت نحيته من انقلاب ولا بانتخابات ولا نحيت من؟ انتخابات وانقلاب يتوفر له الناقلة اجمع لي بريطانية يجدروا على الارتفاع لها كيف يشدوها الاخوة خير لأتهم حقنا يعني ليس حب المال؟ في الاسلام وانما حكم هذا فمتى حق فهم دور القضية المنهجية؟ دوك اتفضل بسؤالك اتفضل سؤال انا تعالى لما قلت يعني لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه واراد يكون عنده يعني من عند الانصار والمهاجرين ثم لاسيكي لاسيرانس باش يعني باش يكمل في قضيه غزوه بدر لو قلت يعني الناس استسلموا الامر تاعهم لرسول الله هذا بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم النبي عليه الصلاه والسلام هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لكن انا حبيت اسالك عن الثاني كيقول لك يعني تشوف عالم وتستسلم الامر تاعك للعالم هنا الله اعلم هل يعني العالم يقدر يخطئ ام لا وانت ايش قدرتك العلميه؟ انت وش قدرتك العلميه الان؟ يعني واحد يشوف يقدر معني هذا انت معايا حبه حبه يعني الآن أنت إيش قدراتك العلمية؟ ماذا تعني؟ يعني مستوى هل عندك قدرة علمية إذا اخطأ الحاكم يقول له اخطأ؟ هذا شيء هذا قانون عندك قدرة علمية؟ لا لا مش قصة زي كانت خليني بس نسمعك حبة حبة عندك قدرة نعم لا لا لا ما لا يجب عليك تتبع العالم تبع العالم حتى وإن غلطت أنت مأجور على ما هو خطأه ولكن هذه يعني لا يعذر الجاهل بجهله يعني أنا مخلي يخطئ العالم إذا اجتهد هو أخطأ فله أجر أما اللي يتبع العالم هذا يخطئ هل له أجر كذلك؟ له أجر كذلك والدليل ها؟ دليل عمل بفتوى لعالم والله امره بالرجوع الى الان. الله لما ذكر بصفه عامه قال اسالوا اهل الذكر. ما يهمنيش هلا انا احنا موجودين هنا في القاعه الان، نزلت بي انا نازل الان وانا ما عنديش علم. جيت للشيخ قلت له الشيخ ما حكم كذا وكذا؟ ما عنديش علم. قال لي افعل كذا. انا علم راح للشيخ، من الذي امر يمشي راح للشيخ؟ الله ربي. وربي يعلم ان العالم عرضه للخطا ام لا؟ نعم لا. نعم يعلم، وهو مع ذلك امرني بالرجوع اليه، معناته حتى وان اخطا كما هو اعطاه اجرا يعطيني انا اجرا، واختش انا الان مصبح مخطئ لما نعلم ان هذاك العالم قال في فتوى بخلاف الدليل والدليل بخلافه ونتبعه ثم لا يجوز. اما ابتداء يلزمك انت اللي ما عندكش علم يفتيلك العالم تمشي. نذكر مجلس، تذكر مجلس في هذا الموضوع هذا، كنا في مجلس هكذا نتكلم عن جزئية هذه. الشيخ ناصر الله يرحمه قلت لهم الشيخ ناصر الله يرحمه كان مع ابي اسحاق الحويني، سألوا قالوا فيه عالمي كان لا يرى وجوب زكاة الحرية، ثم بعد 20 سنة تبين له انه وجوب زكاة الحرية. قال الشيخ ناصر يخرج على كل السنوات التي سبقها. ابو اسحاق الحويني بكي. قالوا الشيخ نغير سؤالي، قالوا فيه عالم من العلماء كان لا يرى زكاة الحرية، بعد 15 20 30 سنة اعاد النظر في المسألة فتبين له انه اخطا، والان ماذا يفعل؟ قال من هذا السنه فقادم يخرج. قال له والعامي؟ قال مثله علماء. قال له والعامي كيف قلت يخرج على 20 سنه؟ لان هو سال هذاك غير هذاك، كيفاش هذاك ما يحاسبوش ويتبع به حسب ربي؟ لا مثله له من الاجر مثل ذلك وهو على طاعه. اما لا يعذر الجاهل بجهله، يعذر الجاهل بجهله، هذه كتعتق فيه عقد تكفيرين. لحظه كم هذا الاستاذ في الباب؟ هذا السؤال باب في الباب، باب في الطاقه محمد رحمه الله لما قال لا تأخذوا بقولي حتى ترون من أين أتيت به، لمن هذا الرد؟ كيف أنا يقول قول الشيخ هذا الآن وأنا عندي مستوى تعرف شو قوله؟ قلوا لا الشيخ أخطأت. وأما العامي باتفاق أهل العلم وأهل الأصول أن فتوى المفتي للعامي كالدليل للعالم، العالم يجيه الدليل لازم يخذله ويتبعه، صح ولا لا؟ والعامي إذا جاءت الفتوى تاع العالم يتبعها ولا يبالي، وقت تولي عنده قدرة ويعرف أنه خالف وما خالف ثم يكون الأمر أمر آخر. علاش؟ لو نفتح للعوام الآن مجال كل عام يقول وش يحب راحت الشريعة. للعوام كل واحد وش يحب ويستمع وغلط الحكم ما يحب تبجي عن شريعة. لا ويكلم لك على العامي الانتباع أنا قلت له العامي يقول وش يحب معناته يفعل وش يحب، العالم يفتي ويفعل بخلاف العالم هذا يقول وش يحب. لأن معهد الظاهري يذهب إلى العامي يجتهد، فين يكون اجتهاده؟ يكون اجتهاده في اختيار مفتي. هذا غير مش هذه مثل أخرى يعني. علاش؟ مثل أخرى. وأنا أتكلم لك على هو الأجر الاجتماع، قال ليس له أجر يتبع العالم. هو قال عندك مستوى باش تميز بين خطأ العالم وعدم خطأه؟ قلت لي لا قلت لي لا ومشيت معايا في النقاش. إذا كان عندك قدرة، ولهذا قلت لي إذا كان عندك قدرة، قلت لي إذا كان عندك قدرة وعندك الدليل ما تتبعش العالم. واسمع الآية مليح خويا أحمد، في النوازل تسلم للعالم كيف يطيح مصيبة على الأمة ليخرج لها، شكون هو؟ هو العالم. العامي لا يدرك مدى أبعاد النازلة. احنا نمشي بضوابط الآن فيه علماء كثر، هنا يصبح مجال العالم يتبع الأعلم. مجال عمي يتبع الأعلم والآن الأعلم هذا كالبجنة يشيع في البلدة. ما هنا الآن في الجزائر كان عندنا شيخ بن زاد الشيخ ناصر والشيخ بن عثيمين، لكن كانت اللي هي معروف عندنا في ذات العام هو شكون هو؟ فاحنا هذاك الوقت نتبعوا الشيخ ناصر، وهنا نرجعوا إلى النقطة تاعنا أنه كي يخطأ الشيخ ناصر وإحنا تبعناه لأنه الأعلم نقجة. الناس دخلوا في الغلو يا شيخ لما تبعوا غير عالم واحد برشا. أنا شيخ مني دخلوا في الغلو، ما دخلوش في الغلو العبد وشيخ ناصر ونسوا قوانين. لا غالط خويا غالط، اللي يدخل في الغلو شكون هو؟ اللي ما عنده حتى ضابط يدعي العزمة لذاك العالم. أما إحنا كي نتبعوا الشيخ ناصر مع اتباعنا إياه نعرف أنه عرضة للخطأ. هذا هو القصد. هذا لا يسمى غلوا. الواجب أنني أنا عمي عرفت الشيخ ناصر في البلدة ذكر الآن أنا في نهر في الصحراء وجلست مجلس في مواطن عنده في الصحراء. أنا عنده مشكون هو؟ يعفوني لا مكان إلى شيء، صح ولا لا؟ نجلس نتكلم عن قضايا في التوحيد كي نكون نتبذل هذاك العامل اللي بين يديا. صح كي نكمل التدليل شيخنا بن عبد الله على لانه يا شيخ بن عبد الله وانا عنده شهاده بجهود نرجع الى قضيه معنا تكلم على البال نزلها حط في الحساب نرجع القضيه هذه شوف الان راح نضرب لك مثالين حيين من نبيين هذا موسى هل بعد ما شخصر جاء فرعون قالوا اني رسول رب العالمين قبلها فرعون لا قالوا ألم نربينا نربك فينا وفيك ولبثت فينا من عمرك سيدين وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الكافرين قال وما لي ربيتك وقتلت واحد ظهرت تجي تقول لي نبي قبله ألقى عصاه فإذا هي ثعبانه فيه نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لساحر عليم قبل؟ ما قبل شوف الآن منهج القرآن كفر فرعون لا لماذا؟ لأنه هذا وبعد كجاء الطور وين جاء فرعون لما ما قدرلوش عطاه بيضاء اجمع له السحرة اجتمعوا السحرة ألقوا حبالهم عشان الآن مجلس بين فرعون والسحرة لأن لنا لأجر أن يكون نحن الغالبين قال نعم وإنه لمن المقربين هذه الفعلة من فرعون فيها دلالة استعانته بالسحرة وفيها دلالة أنا هم شرب إذن لما جاءوا السحرة واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم لما ألقى موسى العصا رفد كامل وعاود شدها رجعت عصا كما كان ماذا فعل السحرة؟ قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون هذا في الوقت قال فرعون موسى فرعون إني لأراك مصبورة شوف الأطوار الآن نتاع الشخص اللي يحمل العلم انا نتكلم على الشخص اللي يحمل العلم لما كانت معطيات نتاع فرعون نتاع موسى مع فرعون معلومه ويعرف يكون الان احمر حتى نوصل باش السحره سجدوا قامت الحجه نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل جات الرساله جمع قوم يا بني عبد المطلب يا بني عبد المناف يا بني جمعوا كامل صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مخبركم انا النبي العليا لو كنت مخبركم انا جيش قادم عليكم وقلت مصدقين قال ما علمنا عنك كذب ما علمنا عنك الا صدقا قال اني رسول رب العالمين قال ابو جهل تبا لك نزلت تبت يداك ابي لهب وتب كانت عنده ماذا سيرته صدقه امانته هي عزايته كانت عجز عليها هنا حبيت نقول لخويا العالم هك لو كان نروح للناس يعرفوه لما تخليه مخرجي انا اوريك كيف تعرف مكره لا ومن بعد جابوا تتكلموا يقول لك هذا شيخنا قال وشيخنا قال هذا اللي حبيت نحط لك ان يتبع الاعلم احنا لا ندعي بالنسبه لي احنا نسمع ولهذا قلت لك انا هذاك الان في البدايه ايش مستواه اذا كان يقدر يضرب في الادله كان باتفاق اهل العلم هذه كان كلمه قلتها وخرجت في الانترنت وغيرها قلت الواجب على كل مسلم طالب العلم ان يعود للكتاب والسنه والواجب ان نستعين باقوال اهل العلم لكن استعانه باهل العلم تنطلق مبناها على اصلين عظيمين الاصل الاول ان العالم اذا اجتهد واخطا يعني الرسول قال لنا راهو العالم ممكن يغلط هذه الاولى الامر الثاني هناك نزغات قد بشريه قتهم في العالم صح ولا لا نزغات في العالم تؤثر على فتوى شغل مالكي من المالكيه والحنفي من الحنفيه هذه كلها نزغات البشريه لازم احنا كي نستفتي ونشوف ونظرهم بالراس ننظر للعالم بهذين المنظرين ويبقى المجال دائما وابدا للدليل ما نقولكش ما تنظرش للدليل ما نقولكش كذا لكن احنا كنا في موطن كلام عن جزئيه معينه كي يكون عندك المستوى باش العالم يتكلم وتنظر عندك قدره على الدليل تقول هذا مباشره انا شيخ ناصر كنت مبتدي في 89 اول لقاء قلت الشيخ ناصر في كتابك حجاب المرأة المسلمة قال له يرى وجوب المرأة أن تلبس الجلباب داخل بيتها قال لي من أين لك هذا؟ قلت له حجابك حجاب المرأة جلباب المرأة المسلمة لما ذكرت قصة حفصة وأنها دخل عليها النبي فكانت تتجلبه فالحديث ضعيف لكن في المقدمة تذكر أن المرأة داخل بيتها إذا دخل على الأجانب تكون بدرع وخمار وإذا خرجت لابد من جلبابه قال لي هذا هو الصواب قال ليش لا؟ قلت له قال لي هذا هو الصواب وهو يرى أن المرأة إذا خرجت بالجلباب تكون داخل دار يجي أخوك عمك لا ولا اي واحد من يدخل عند البيت مراجي بدرع وخمار اذا هذه الامور هذه احنا هكذا عايشين مع العلماء ما راش ندعي العصمه لعالم من العلماء ولا نقولوا لكن انا سالتك في البدايه باش نبين ان عندك قدره باش نضرب الادله مرحبا ما عندكش قدره تبع وانت ماجور ان شاء الله ما كانش اشكاليه لانك فعلت ما اوجب الله عليك فهمت ولا لا؟ صحابه صلى بهم عمرو بن العاص وهو على جنابه ولا لا؟ صلى بهم عمرو بن العاص على جنابه وكلهم قالوا له اغتسل هو تيمم كان الحال بارد كي رجعوا للنبي الان صلوا بصلاتهم ولا لا؟ الان الناظر انا صلوا بصلاتهم قبل ما صلوا بطل ولا عندهم صلوا بطل ولا لا؟ صلوا خلفه كي وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اصليت يا اصحابك وانت جنوب؟ اشتكوا النبي يعني. قال أسألت الأسحاب قد جنوب؟ قال يا رسول الله خشيت على نفسي والله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي ما قال لك تقبلوا صلاة صحيح ما الإسراف صلى الله خلفه لأنه كان يعني بخل ذلك ماذا؟ بما يصلون لكم في الأصاب فلكم النساء فلكم عليهم أقرهم على تلك الصلاة مع أنهم كانوا يشوفوها لجنة. بهذا الدليل استدل الشافعي بأن إذا أخطأ الإمام وصلى بدون وضوء فالمأمومين صلت عمد صحيحة بهذا الدليل. قلت لك الآن إذا كان عالم واحد يسبع أو يشفع إذا في ثلاث علماء الواجب عليه هو ما عندهش قدرة النظر في الأدلة أن ينظر اجتهاده في الأعلم. قال هل قال ابن حزم ولا لا؟ قال ابن حزم يقول بها يجتهد اجتهاده اختيار مفتيين اختيار الأعلم. وكيف يعرف الأعلم هو ما عندهش علم؟ يعني بمن شاع صيته بين الناس هذا وش يعرف هو؟ قيل سيفه وقيل بشهادة العلماء له هذا هو يعني ما عرفش يعرف غير هذا يعني ما عندهش هو قدرة علمية ما عندهش قدرة. يقول أنا قلت أنا أمور هذه أنا الأمور هذه أنا قلت أنا ضبطها من البداية إيه هذا أمور هذا ضبطها. هذا يجتهد لماذا؟ في البحث عن الأعلم. لما يستقر عندك أنت الآن أن هذا الأعلم وترجع له لقد فعلت ما أوجب الله عليك نهار لتعرف أنه خالص دليل صريح وش الدليل عندك فتتبعه في ذلك. وإذا اتبعته تصبح مقلد وآثم مش حتى ما تعجبش واللي آثم لأنك طرقت ما يجب عليك اتباعه دليل. سؤال هنا قلت مدام واحد يتابع العالم إذا كان عنده المستوى أنه أهله يعرف أنه العالم ممكن يتابع دوكا قلت أنه إذا عرف كان عنده دليل أنه خالف الإمام لأنه العالم خالف دليل قاطع أو شرعي خالف الفتوى تاعو فيتبعوش كيف راح يكون عنده التقييم كيف شيقيهم أنا خبير طريقة التقييمي خلاص أنا خبير أنا أشرت لي شرطين وهذا يجب تحضر شوية حلقات شوية تضبط الأمور هذا الدليل أنك بعيد ماني نصيحة يعني لازم تحضر ونقول هذا نقول يا نصيحة قبيلي قلت كلمة وأركزت عليها وش قلت هالقبيلي كلمة وش قلت هالقبيلي كلمة مش علم قلت إذا كان قريب نوالك أنا ما عندك قدرة تدخل وتنظر وتجتهد وكذا لكن كان القطعيات إذا الآن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قبض ما تحسش فيها هذا أنت تربيت في الملكية الله أكبر جيبك ثم وجد النص هذا الصريح أن النبي كبر قبض جعل يده لما يده بشرى أنا ما تحسش منك علم الجهاد بالجهاد لا تتبع الرسول في هذا كاين مجال وين الدليل الصريح دايم ما تخسرش انت ولا العالم يرده ثاني هذا قبيلي وش قلنا قبيلي كنت تتكلم الان تو كنت تتكلم على قضيه لكن انتبهت اليها وش قلت قبيلي وانا اتكلم عن العلماء على العالم واكد دائما في هذه الجزئيات الانسان اللي يتكلم احيانا ثم معين مليحه مش معقول قلنا معصوم لكن قلت شيء قبيلي قلت قبيلي وانا اتكلم عن العالم قلت لك العالم يعتريه الخطا وتعتريه النزاعات ولا لا النزاعات البشريه ذكر الان علم العلا هذا الائمه في الدائره الان هنا كلهم مالكيه غلبت النزعه المالكيه ولا لا تعقبت هكذا اذا الان كيف تسال وانت على الصلاه يقول لك تسجد ما يجيب لك اذا قال الرسول قال فعل الامام مالك انكر الامام مالك وانت صرت ان النبي وضع يده على بشرى هنا هنا تعرف هذيك الفتوى اللي فتحها دار النزعه المالكيه مش قيم دليل شرعي بس ننظر الان كيف تكون القضايا الان ظاهره بينه قال في هذا الباب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى كبر فرفع يديه حتى يحاذي منكبيه فجعل كبير هذا إذا أراد الركوع كبر ووضع يديه على ركبتيه وقبض هكذا ها هاي يحتاج علم كبير لو كان سيب واحد لها ولا سيب واحد لها صريح أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عارف الحديث الآن رفع حتى يحاذي هو يحاذي السعوديين من يرفع يده سلام تحت سرور شيخ العباد قديما أنا ما أعرفش بعد ولا خلي كتب السنة ما أعرفش أما قديما هكذا صار تكبر هذا كتب الإحرام شوية طبعا شيء بعد كتبنا تعرف الركوع لكن كان حاجة كان أنا ما أقوله مسح مسح رأسه مثلا رفع أهل اللغة يقولوا إيش هو العبارة هل في بداية إيش الحكم منتهى يعني متى نقول هذا الكلمة حتى نأتي بها في آخرها أم يكفي أنه في بداية الكلمة يعني أقل على الكلمة يعني ماذا نقول هكذا هل نقول رفع أم نقول رفع حتى يأتي بها كاملة وهكذا مثلا هذا أيضا موجود باب الخلاف هل العبر في الكلمات بتمامها في بدايتها الأول مع اتفاق على أن خير هدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا كما قال لك الآن كان يحادي بين إذا صح وكان يحادي وهذا رفع وهو خير هدي يعني فعل ما يجب عليه. نقول لكن إذا قلنا بأنه رفع هكذا هل نقول أنه لم يرفع يديه؟ ما رفع. نقول رفع يديه. لا لا ما رفع لغة لا لا نكلمه نبويا يعني. لازم هنا نعاودوا نرجعوا الآن إلى حقيقة أخرى الحقيقة الشرعية لأن الأحكام الشرعية ليس كلها في مستوى واحد. ويجب أن الأحكام الشرعية هي خمسة ويجب التحب وعندك الحرام وعندك المكروه وعندك المباح هذه أمور. ولهذا مثلا نجد على أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعاملات حرمها مطلقا أو فسخها أو أفسدها مطلقا. بعض المعاملات أجازها وجبرها. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من باع شاة الرأس فهو بخير النظرين جاء أمسك وإن شاء ردها ورد ساعة من هذا بيعها أراه إيش هو البيع المصرف يعني وعندي بيع شاة بما يبيعها قالوا من باع من اشترى شاف المسارات أو الأحد الخيار هو بغير نظرين بمعنى البيع اللول صحيح كما تريح بيمسكها البيع الدعوة أو صحيح لكن الذي باع آثم. ولهذا أنا حبيت نقول أن صح نحن نقول أحسن شيء خير هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهذا لا شك فيه لكن نقول هل أتى بأقل مثلا نقول بأقل ما يلزم نقول أتى بأقل هذه نعرض نظرة جزئية أخرى اللي متعرف عليها في كائن حقيقة شرعية وكائن حقيقة لغوية. فالآن ما يورد لنا النص هذه أمر هام جدا في هذا الباب لروزان هذا ننتقل إلى مسألة أخرى شوية صعيبة بنفس الكلام لكن حتى ينظر الإنسان إلى أبعادها. قال إخوة يوسف لوالدهم وما أنت بمؤمن من أجل ذلك كتبنا عليهم أن من سمى الإيمان بهذه التسمية أخطأ مع أن حقيقة لغوية مصر الإيمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم له ضوابط مرجئة من الخطأ والإيمانية وأخرجوا الأعمال وأخرجوا كذا عولوا على ماذا؟ على الجانب اللغوي بعد ورود الجانب أنا الآن ومعك هي هذه جيد الله عز وجل خاطب الأمة وقال على كتابه بلسان عربي مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج ومع ذلك يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لو كان الجانب اللغوي يكفي لوحده لما كان في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم فائدة لأن كل ذلك الجماعة نزل فيهم قرآن عربي ولا مش عربي ولا مش عربي. وانظروا إلى الجانب العملي مع الصحابة لما أنزل تعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحابة لغة عربية أقحاح قالوا وأينا لم يظلم نفسه. ماذا فعل الصحابة؟ تدلوا بالجانب اللغوي وهو أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فعمموا واستفادوا قالوا أينا لم يظلم نفسه. جاء النبي بعد ذلك ليبين حقيقة شرعية قالهم ليس الظلم الذي تعنون إنما ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من خلال هذا نص هذا غيره من النصوص النبوية الأخرى أنه يجب على الإنسان عندما يجيه نص نبوي ينظر ابتداء إلى حقيقة شرعية لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ماذا فعلت؟ قال يحاكي بهما منك بيه هذا هو الرفع الذي يجب أن يفعل الإنسان أو قال يحاربني بهما ماذا؟ أذنين يعني هذا اللي ثبت عن النبي هذا وهذا لذا هك بيت الإحرام ولا كل الأخرين يمشوا على وتيرة واحد كل الرفع عندنا تفصيل لذا. إذن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه المعول في البيان ذوق اللي يحب يعمل فيها بعد البيان النبوي وقام يصلي كما رأيته يصلي ويحب يرفع هنا يقول لك أنا جيت باللغوي يقول له سمحنا هذا اللغوي ما يمشيش هنا لأنه جاء البيان النبوي فالحقيقة اللغوية تصبح لازم هذا وهذا هو أصول الفقه إذا هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية فأول ما يبتدأ بها هي الحقيقة ماذا؟ شرعية هي التي تحدد المرجئة الآن لما جود الإيمان والرسول قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها المقت الأداء عن الطريق فبين أن الإيمان بهذه الصورة هذه ولهذا أهل السنة عندما جاءوا يحب يعرفوا الإيمان قالوا نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان هذا أهل السنة كيش عرفوه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرجئة وقفوا عند التصديق لأنهم قالوا الإيمان في اللغة تصديق هذه الإشكالية لازم ينتبه لها طالب العلم كديهيات لهذه يعني عندما يكون من الشارع أي من النبي توضيحا أو بيانا أو غير ذلك لابد من العودة إليه لأن ما أرسله الله إلا مبين شوف الجانب الإيمانيات وجانب الأشياء هذه وين تجي الإشكاليات دائما تجي الإشكاليات وخروج عن الأشياء هذا لما تدخل اللغة ونخلو الجانب البيان النبوي دي الإشكاليات إذن أول ما يبدأ به ولهذا الشيخ حمدان يقول المطلقات القرآن العمومات في القرآن قبل العمل بها يجب الرجوع إلى أن السنة اللي هي مبينة لذلك ولهذا يجب على طالب العلم وعلى المسلم أنه عندما تكون هناك شيء وتجي الحقيقة الإيمانية يبقى هذا يجي الحقيقة الشرعية ما هذا ما بل كان هذه الحقيقة الشرعية يجب تحكيمها ابتداء فلما قال النبي رفع وهذا إذن ففيه دلالة على أن الرفع المشروع هو ما فعله لقد صلوا كما رأيتموني لكن ما يحبوا اللغويين لما جاء أشياء أخرى هي تحتاج إلى رجوع إلى عندما تفقد الحقيقة الشرعية نرجع مثال ذلك الآن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقع خلاف بين أهل العلم قالوا الخيار لم يتفرقا قال إما أن يكون اختلاف ولا افتراق أقوال الآن نرجع أنا في السنة نجد أن النبي قصد به افتراق الأبدان شكون أعطاني هذا القوة هذه حديث الثاني مش عبد الله عمر حديث آخر نبوي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله يعني النص جاء إذا باع البايع ما يجوزوش يخرج يفارقه خشية أن يستقيله يعني حتى لا يكون عنده وقت التفكير يعني يقول كما كان عبد الله بن عمر ماذا كان يفعل؟ يعقد الصفقة يخرج بعد شريت يخرج بين عبد الله بن عمر أن الافتراق افتراق ماذا؟ أبدان هذا هو صحابي هذا الافتراق الأبدان يفعله عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يعمل بخلاف دليل واحد آخر لكن ما يعرفوش هو دليل ثاني وهو لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله يعني الآن أنا الآن ولات عندي من السنة تعيين أن الافتراق ماذا؟ أبدان وعندي فهد عبد الله ماذا؟ فهد عبد الله بن عمر واللغة الآن قوة في الاستشاع يعرفوا هذا اللي خلينا نقوله دائما بدل ما هيش اللغة لأن الملكية عاولة على اللغة أن الافتراق بالأقوال وهذا اللي في المسائل هذه العلمية اللي هي يجب فيها الرجوع إلى الحق الشرعي والحق الشرعي أول ما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي وغير هذا صحابة رضي الله تعالى عنهم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم أرغب النبي في القيام رغب في الصيام رغب في الصلاة رغب في الشهادة ماذا فعلوا؟ جروا فبحثوا عن حياة النبي خاصة فرأوه مقصرا يعني أعماله قليلة تقالوها ثم وجدوا عدة وجدوا له عذرا قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر إذن له ما أما نحن فما يغفر لنا إذن قال أنا أقوم الليل أنا أصوم الظهر في هذا بك هذا كان فعل النصوص اللي كانت واردة عن النبي في الترغيب هذا في العمومات كنت عن ترغيب الصلاة صحابة أرادوا أن يعملون على غير العموم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددهم إليه قام عن المنبر الخطيب ما بال ناس يقومونك يقولون كذا كذا أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له من رغب عن سنتي فليس مني معناته هنا شغل النبي صلى الله عليه وسلم حاول من جانب فهم النصوص العودة إليه يفهم فهما سليما ثانيا من أن الجانب العملي أن يفهم فهما سليما وهنا يأتي مكانة المنهج نسموه احنا المنهج الآن إيش هو المنهج؟ هو طريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة من حيث الفهم ومن حيث العمل يعني يورد لك نص الآن كان كيفية للتعامل معها تعاملها صحابة ورسول الصحابة. هذا هو المنهج الذي هو كما يسموه لب الشريعة أو كما يسميه الإمام الشافعي في الموافقات مقام الشرع. ولهذا يقول ابن القيم النجية ما أخطأ من أخطأ من أهل البدع وأهل الضلال وكل خطأ في الاجتهاد هو راجع إلى عدم فهم قصد الشارع قصد الله قصد الرسول. ما من بدعة فعلت وما من خطأ فقهي قيل إلا بسبب ذلك. وهذا ما نجعله الآن نشوفه يعني في المسائل العلمية الدقيقة وغير هذا كين عود نراجع النصوص ونقرأها بوضوح ونجمعها تتضح مسائل عدة في هذا الأمثال كيف العلماء في هذا الآن جانبوا الصواب وجانبوا الحق في ذلك. وهذا لا يكون إلا الرجوع إلى السنة والحق والله أعلم. يعني هذا ما يبدو حبيب يقول عن ذلك بني سهل فراس خلاص شيخ سكر كليا نعم ما فيه سكر خلاص اللي ذكرها الشيخ مسألة الإتيان أنه يكفي الإتيان بأقل الواجب شيخ الله أعلم فيها بيت أو بيتين في مناطق السعود. هذه القاعدة التي يستدل بها المالكية في المغرب العربي على أخذ من اللحية يقولون إذا وفرنا الآخر فقد نفوها أول أنا قلت لك الآن لازم يرجع في هذا إلى الهدي النبوي علاش وأنزلنا إليك الذكر يتبين هذا قلت لك أنا بالنسبة إلي هذا بيت في نفس البخاري وجدت أولا في كتاب بدء الوحي ثم في كتاب الإيمان في كتاب الإيمان في مقدمة كتاب الإيمان قلت لهم إعلام أن هذه الأبواب في مسألة العقيدة لازم العودة فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو تفتح مجال اللغة جيش ولهذا الشيخ ناصر الله يرحمه كان دقيق في هذا قالوا الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالمدافع لهم الأمن لو تجيب لها سبب وهم لا يحسن شرحها لأن شرحها كان شرحها الصحابة يعمل القاعدة الأصولية النكرة في قيام نفسه بالعموم. إذا السنة هي المبينة وعلى هذا نقوله اللي قالوا جاء بالأدنى قولوا لا لا الرسول ما قصد الأدنى وإنما قصد الرفع مثل ما هو رفع ولهذا من فعل هذا نقوله صلاته صحيحة لكن ما لا فعل قصر ولهذا لما الصحابي صلى ونقر الصلاة جاء بأدنى ونجمنا جاء بالأدنى وهو ركع خفيف رفع خفيف ده كل شيء خفيف جاء بالأدنى ومع ذلك قال صلي فإنك لم تصل أنت أنه ما صلى أنت أبطل صلاته وجاء بالأدنى لا لا ها جاء بالأدنى لغوية بالواجب معليش حبيت نقول لك الآن أنت هذه مالكي حب المالكي اي معلش يا ولد هو جاء ذاك الصحابي في صلاته جاء بكل شيء بالادنى بالادنى بالادنى لكن الشارع لا في هذاك الامر لا يرتضي بمعنى بالادنى وان يرتضي بما هو مطلوب على ما يريده الرسول يعني اراد يبين الرسول ان يرجع الى ان يصلي مثل ما صلى الناس النبي ولهذا كنا نقول للناس الان شوف بلك من صلى مثل ما صلى مثل صلاة النبي جاء بالمستحب والواجب والركن من صلى صلاة النبي ما يعرف لا واجب لا ركن لا مستحب ما يعرف والو وإنما صلى كما الصحابة بكري ما كان يحتاج الركن والمستحب والواجب كان يحتاج كانت عندهم لازم كان صلى النبي ولهذا كان الواحد منهم يقول المريض ما يكون حيث وغيره يقوم في الصحابة يقول لهم لا أريد أن أصلي أنا جيت عندكم هنا ما ليس راح نصلي مش حاب نصلي لكن أردت أن أعلمكم صلاة النبي يقول ويكبر يصلي قال لهم أنا مش شيء نقص باش نصلي لكن الآن نقوم باش نصليكم صلاة النبي مثلا قول الراوي أنا مثلا قول الراوي خاف أتوضأ ما لما روحش اللغة نروح نرجع ماذا نروحش نرجع وش المقصود بقاء توضأ عندهم لأن في لغة العربي توضأ بمعنى غسل يديه وتوضأ بمعنى توضأ أيوه يلزم أن نرجع وش فعل الراوي مش بعد يفيدني ما نروحش اللغة وحدي هذا ونقول قاء فتوضأ نحصل هذا كما رواية. أما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه قال بعض الفقهاء الراوي للنساء وقال بعض الفقهاء كثير الأطفال احنا علاش نتعب روحي انا نرجع نجمع طرق الروايات فالدين الرواية النبوية صريحة اما ابو جهب فهو ضراب للنساء فبهذه الشريعة يقول لكم ان المنهج النبوي في بيان هذه الامور لا يوجد قلت لك انا راني قصدت تبقوا معي مليح. في كتاب الإيمان تقصد الكلام على الحقيقة الشرعية أكثر لغوية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين معناتها. بعد كون القرآن عربي مبين فصيح، ولو الصحابة عرب بقحاح ومع ذلك النبي يبين لهم، دليل على أن أشياء الآن القرآنيون الذين رأوا بعد السنة اكتفوا بالحق اللغوية، أقيموا الصلاة، قال لك الصلاة هي الدعاء، فيقوم ما عندوش توقيت، يقول في أي وقت يدعي، يقول كان صلي حقا لغوي. لما نجي لحنا الآن نقول لهم إذا كان أنتم تقصدوا بالصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي. لما نزلت آية الصلاة بلغة العرب هي الدعاء، لكنها في اللغة الشرعية أصبحت حركات وسكنات وأقوال وأفعال لابد من إتيان بها جميعها، تصبح صلاة شرعية. لكن من ناحية اللغوية قولكم دعاء إذا دعوت صليت، نعم. قال كيف أجعل صلاتي؟ قال أجعل صلاتي كلها لي أو معناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معناه دعاءك فيه لي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذا. وهنا اللي هو قال لقاء فتوضأ أو غيرها من النصوص الأخرى، بجمع النصوص يأتي المعنى الشرعي المقصود بعدها من خلال ذلك، ونخرج من كثير من الإشكاليات بجمع النصوص في حد ذاتها. كنت ذكرت لي جماعة وهذه ما كانش كنت ما شعرت من حضر فيها ولا في مسألة ترك الصلاة، كلمة المسألة الفقهية، ترك الصلاة النبي على صاحب الدين، قالوا على صاحبكم. أكثر أهل العلم يقولوا زجراً وتعزيراً، والنص النبوي لا يفيد ذلك كثيراً. كل الفقهاء جيبوا يقولوا زجراً وتعزيراً، زجراً وتعزيراً، منين جابوها الله أعلم. لأن النبي لما جاء صاحبهم وقف قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، لا الذي تفضل في قال صلوا على صاحبكم، هذاك الخطاب انت صلوا موجه جميع المسلمين ولا للصحابة بس؟ للحاضرين ولي بعدهم، مش موجه لهم؟ ها؟ موجه للناس كل إذن؟ ها؟ ما بقاش واحد يخرج عن هذا، مهما كانت ما كانت ولا يخرج عن هذا، على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام كل من يكون على شكلته من كل العلماء وفي ذلك الزمن أبو بكر فشكون العالم أكثر من أبي بكر خير من بكر الصديق؟ من هو أفضل من أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومن كانوا صحابة؟ من يفضل أولئك المبشرين بالجنة؟ جيب لي حديث من الحمش وعلي كيف الله اثنين اللي يقولوا زجرا الآن لما قال واحد من الصحابة قال يا صلى الله أنا أؤدي دينهم، كان يصليش النبي، كان يصليش لأنه لازم بتبقى الزجر، غير قالوا أنا أؤدي دينهم قام صلى النبي صلى الله عليه وسلم. معرفها ذلك الزجر لمن يأتي بعد ولا زجرا لذلك الميت بعد ولا بجرد لا لا لا لا حنة محلي دقيقة ما تسرعش عندما قال الآن جاء هل عليه دين؟ وإذا هذا كلمة هذا كلمة قالوا نعم، قالهم صلوا على صاحبكم، يعني هو ترك الصلاة على ذاك الميت لا على من يأتي بعد ويجر بعد ذلك. لما قال واحد الصحابة أنا نضمن أدي دينه قام صلى، لو كان زجر لمن يأتي بعده ما يصليش حتى يكون يأدي عليه دينه، بس يان زجر ومن يأتي بعده. ومن بعد جاء نص واحد آخر صريح أكثر من هذا، قال من ترك مالا فهو لورثته ومن كان عليه دين فهو على بيت مال المسلمين، صح ولا لا؟ هم فرقوا معليش ليهمني ليهمني الآن أن روح الزجر ما كانش، لأن صلاة النبي خاصة، صلاته رحمة، صلاة تنور بها القلوب القبور، فالنبي ترك الصلاة لخاصية في صلاته لا من أجل الزجر، لأن لو كان من أجل الزجر حتى لو كان يؤدى الدين لا يصلى عليه لينزجر من بعده. طيب معليش فرق بين الدين وبين الدين شون؟ قبل قضاء الدين هل قلنا لو كان زجرا حتى يكون يقدم الدين مثلا ليش مشان زجر زي ما تبع كلام هو صلاة الكسر على الميت لشيء في صلاة النبي مع الميت، لكن هو قضى عليه الدين، هو صلى بعد صلى بعد ذات خاص ذات الإشكالية على أن صلاته خاصة الآن ما تبدي الدين ما تتعارض الصلاة مع صلاة غيره مع هذا الدين اللي مع الدين، لأن صلاة النبي رحمة وشفاعة وذاك يوم القيامة عليه الدين يحاسبه به صاحبه يوم القيامة، فتلتقي شفاعة النبي مع ذاك الدين. هذا من باب التوجيه الشريعي، من باب التوجيه الشريعي، يعني بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوا كان لو صلى عليه هو صاحب دين شفاعته تروح تلجم على صاحب الدين، وهو لو مطالب حق الناس ما أراد أن تتعارض الشفاعة حق الناس، كان صلوا على صاحبكم ممتاز. فضل أنا لا خلاص ضمنين خلا فلا فما يمليح الآن، معناتها الآن كثير من المسائل هذه اللي عليك نقول أنا طالب العلم في هذه الحياة العلمية نقول جمع النصوص عندها دور كبير يا أستاذ، ودائما اللي يجمع النصوص هذه النصوص تعطيه خاصية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات المرأة السوداء دفنوها بليل ولا لا؟ دفنوها بليل لما جاء بسأل عنها قالوا إنها دفنة بيت وخشينا أن نقذك. راح القبر انتاحها وقال لك مغا ما مات منكم أحد بليل أو نهار إلا آذنتمون فإن صلاتي رحمة. هذا يدل على أنها صلاة النبي تختلف على شط غيره. قال هم كانوا يدفنوا صحابة في القيلة يتحرجوا مش يقضوا النبي. النبي قال لهم لا لا من الآن فصاعدا يموت أي صحابي بالليل بالنهار قوموني لأن صلاتي رحمة. وقال فإن الله منور بصلاة قبورهم. معناتها أصبحت لصلاة النبي خاصية. هذا الذي قال بعده لست ليحبط هذا من يلحق بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في المكان لا أحد. والخطاب صوره عاد شوف فين الاستنباط ونظر خطاب صلوا وانت تلمت لي موجه للصحابة فقط أم لمن يأتي بعدهم؟ يعني الملوك والوجهاء والعلماء موجه إليهم صلوا. ما يقدرش واحد منهم يخرج يقول لك أنا مثل النبي لأن ما كانت النبي وحدها. ما يقدرش لأن النبي أمر والأمر يعم جميع الناس وأخرج وخرج هو لخاصية. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما صلى بعد العصر ركعتين مش خدمة. وهذا أنا أردت صلى ما كانتش خصوصية بخلافه. الآن هنا لما قالهم أنتم صلوا وأنا ما صليش أصبح الأمر وجهة أخرى معنى آخر ذات يغفل لازم في النصوص هذه. إذا هذا اللي يقول أنا دائما أبدا في هذا الجمار الظلمي وغير هذا الرجوع للنصوص عنده دوره. وش حبيب يقول شفاعة شفاعة يعني الخاصية هذا هو شفاعة هذا عنده خاصية ليس كغير لا لا الخاصية بالشفاعة فقط. وقد كفلنا هذا أنا توجيهي هذا مش يقول شفاعة هو أنا توجيهي أنا قلت لما كانت صلاته لها خاصية وكانها تشفع فيه راح يقابلك كشفاعة الدين. فالنبي قال صلوا ما صلاش. ولهذا كاين جزئيه علاش انا مسألة هذه انا تحسها في مدقة ما عاد صلى عليه لن يصلى عليه. والخطبة الاخرى الغامدين صلى عليها اللي زادت وابنها صلى عليها انا قلت وهذه الامور عندي ما فيش نص انه صلى عليه ما فيش حتى مليح وراح عليه لا لا ما فيش صلى عليه فصلي عليه هذه الامور انا كنقول احنا بحثها ضق النصوص بيناتنا. المراه هذيك صلى عليها النبي قال التابة توبة ماذا نصوح نعم. ومن بعد قصة ماعز بعد يومين او ثلاثة الصحابة اختلفوا فيه قالوا لماذا لم تصلح النبي لكذا لكذا. بعد يومين او ثلاثة جاءه الخبر من السماء قال ماعز فجاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لما لأخيكم ماعز فاستغفروا قال إنه تاب توبة نصوحة لو قسمة على أهلنا وفضيفة لا لا وتعالى. يعني الآن في الجزئية الأولى أنا بكون مصدماتي بمدية على النصوص لجمع معها ماعز في نظرة أنا الشيخ العيد لما جيء به بجمع النصوص لما جيء به لعلك قبلت لعلك فخرت لعلك كذا ماعز يقول لا قال النبي أنكتها قال نعم قال خذوا ارجوني لما اشتدت به الحجارة والضرب قال وهو يجري لقد غرروا بي قومي قالوا ستجدوا عند النبي رحمة. من هذا هم يقولوا فيه وهو هارب يقول لهم علاه درتوا فيا هكذا وما لي راهم غرروا بيا ردوا لي رسول الله. الرسول قال هلا رددتموه قال ماذا قال لكن قام الحد فيه هذا من هذا النص انت غرر بي قومي تبين لي ان النبي لما سمع بالنص ما صلاش عليه لانه كان توبه غشي نصوح لان هذا قبل قلبه توبه النصوحه عمل قلبي لا يعرفها الا من الا الله. لكن هو في جريانه وفراره وغرر بي قومي ماذا يفهم مسكين مشي هذاك توبه من هنا انا اكتشفت والله اعلم هذه امور دقيقه يعني تبدو لي اشياء من هنا انا اكتشفت شيء على ان التوبه لما لم تكن بدات الصوره ما صلى عن النبي ابتداء حتى بعد ثلاث ايام فجاء الوحي قال استغفروا لاحكم ماعز فانه تاب في البدايه ما كانش عنده شيء من السماء فيه ما صلى. اما الاخرى جاء نص صريح فيها جاء التائبه طهرني روحي جنها او بعين روحي جاء وهي عازمه على ذلك. دوك هذه النصوص بهذه الصوره هذه تخلينا كنا نشوف ان صلاه النبي لها خصوصيه ليس كغيرها. وهذا من الاشياء العلميه تحتاج دائما نظر النصوص وحسن فهم وكذا. نسال الله ان يلهمنا رشدنا يقدرنا على حسن فهمنا. شيخ الشريفيات هذو يبقوا اسمها محدوده تشمل فوائد الشريفيات. لا مش محدوده قطع عالميه من تشكيله الانترنت ما خلتش هذا سيد الحاج الانترنت ما خلت ولا تعاون شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم حق الغير إليه بالقنجية شارة بسيطة في كتاب الموسوعة على القسم أربع مجلدات ضد معه أشارة بسيطة حتى بعد يعني فقه هنعيد إشارة إليه. مقصدين دوكا هذه محاولة استنباط مراد الشرع لا شك توجيه كما قال الشيخ توجيه وهذا المحاولة هذه تبقى شيخ حاولة معناتها دوكا أنا ما قدرش نأسس لا أسس نبني عليها أسس ابني ما شيخ قال لي ما شاء الله ابني على روحك لأن ما قلت لك ذاك ما أنت واحد من أهل العلم قال لك هايلة وتوجيه مش كلام برك هذه المجالس العلمية هكذا علاش أنا كنت لقى وشحال مرة جينا هنا وش نباتوا فيه وش نديروا كتب هنا ولا لا هل تطبل لك بات الصلاة هنا أصبح كله كتب هذا البيت هنا قبلنا بجي لطف الدنيا مفروشة بالسابة جيب روح عبد الباري جيب روح يونس جيب روح كذا وانا وياه هناك بيتين في اللي كم وحنا نتابعوا جالسين ونعرض عليها انا دائما نحب ماذا كنا نقرا شد مكي ولا نلقى واحد عندنا ودائما المجلس حتى في الواصل عندنا في الواصل اي نعم لا يهمني انا بعد ارجع الان الوحيد اللي انا في معه في صله دائما علميه هو اما بالعيد يعني بينه وبينه هذه الصله موجوده بالعيد دائما المدن مقدرني كعالم يعني كيجيني يسالني واحد النهار كان كنت في البيت الثانيه فاذا به يسال فيه يقول لي الشيخ مرد التمكين قلت سبحان الله جامعه قال كيما انت متخرج جامعه في دعوة ويجي يقول لك ليك انت الشيخ عاد احنا رانا مقصرين في حق بالجزاء أظهر الناس في العالم بأهلك قلت لي سبحان الله قلت لي هو وجاي يقدر بيك ويقول لك الشيخ حتى قدام جماعك يجلس ومجالس هكذا يسأل هو في مجلس ويسأل يجيب لي بعض مسائل زمان أيام الشيخ ناصر وكان حي كان يجيب المسائل يعرضها علي وأنا نوجه ويتصل بالشيخ ناصر فلما يجيب الشيخ ناصر يقول له فإن أبا عبد الباري أجيب نفس الجواب يقول يا أبا يا أبا سعيد أنا نأخذ من مشكلة واحد يعني ليش أنا أقول كذا مسألة علمية تقول مع هكذا مع الشيخ بكذا نمزك نعرض ونقول له وش يقول الشيخ وش يقول كذا يهمني على لأنك نعم علي هو ليس كغيره هو ليس كغيره معناتها عنده قدرات علمية عنده توجيهات كي يقول لي الشيخ ما شاء الله هذا يسعدني يفرحني كثيرا جدا جدا جدا أتمنى الشيخ قد بسبب كلامي كثقية استنباط العلة لا مش استنباط علتها مش علة هنا توجيه يعني هذا المشروط هذه بعد أنا جيت في مسألة هكذا استكشفتها فهم نص مش تعليل لأنه قال صلوا على صاحبكم من نص صريح لما قلت للشيخ لما قلنا صلى بعد قضى عليه الدين صلى أين استجر في من بعده بظهر حق لي بعدها نقول عنده خصوصية كأنه بالنسبة لي تبدو كأنها تعترض شفاعته مع ما طلب الناس والله أعلم هذا قلت كذلك ما نسبة عليها أنا ولهذا لما سألني عبد الباري قال لي قلت شفاعة قلت لا عبد الباري من شفاعة هذا كنت أشير الطلبة في ذكر الفترة نقول لهم رأي فرض عينهم لكن إذا أخرج أجزأ إذا أخرج غيرك أجزأ أما هي فرض عين عليك إذا بلغتها على لو يخرجها ولدك مال أنت ترى أنها مطعون لا تجزي عنك لا تخرجها مطعون هذا كنت أشير الدقيقة هذه بالطالبة نقول لهم تبدو جيدا ذكر الفرض فرض عيني لكن إن أخرجها الوالد ولا أي واحد عنك أجزأ سقط عنك الوجوب لكن إذا أنت تعتقد مطعون هو أخرج ماله معناته ما أجزأت عنك لازم تخرجها تاء لتبرأ ذمتك شرح لأن كان بعض الأخوة كثير لوالديهم يخرجوا غرام هم يظنون أن هذا هو جيد ويخليهم يخرجوا هما وهي ذمته بتبرأ لازم يخرجها مطعوم على اعتقادهم كان من فترة قبل العيد يومين هو كان ثلاثة والنص صريح في ذلك لكن أهل العلم يفتوش به قصة أبو هريرة مع الشيطان جاء اليوم الأولى والثاني والثالث وكان حامل الزكاة ولا لا يعني زكاة جمعت في ذلك الأيام زكاة الفطر زكاة الفطر هو كان شو هذا زكاة الفطر فجاء اليوم الأول قال له راني صاحب عيال جاء اليوم الثاني وجاء اليوم الثالث في اليوم الثالث قال سيرجع صاحبك فهذا النص فيه دلالة على أنها لو أخرجت ثلاث أيام جاز لأن أبو هريرة كان قايم عليها وسكاها فكأنها كان كي تكون ساعي موجود متى وجوع إلى ساعي تؤدى إليه يصبح هو وكيلك في إيطالها يصبح هو وكيلك فالوقت الذي هو يخرجها انتباع وجب عليه الشارع في الوقت الصحيح شغل واحد يوصي واحد يقول خرج عليه زكاة أو يعطيه مال لأن الشافعية تفرق بين الجمع بين الإيصال هالفقه مثلا كان واحد قدر حساب في أول رمضان إيه توصيه وكيلك إيه هو هذا في أول رمضان إيه هذا وقت يقول لك من كل محدد الوكالة أما الجمع كان بلا فيها مصريين ولا عبد الله عمر كنا خرجين يومين شيخ من أجل هذا لا نستدل بالحديث وش هو من أجل هذا لا نستدل بالحديث يعني الذي يعطيها مباشرة للفقير أقول لا هي قبل الوقت لا لا لا لا بالحديث هذا معناتها ثلاث أيام لا هذا معنى الحديث فيه صراحة إخراجها معناتها ممكن لما قال نخرجه قبل يومين وثلاثة هي كانت في ذات الوقت تعطى لعلاش بعض أهل العلم كما نقول إحنا خصصوا للسائل شيخ من أجلها هذا لا نعطيها لي يعطيها المكلف مباشرة لا يقبل الفاحل هذا حالة مسألة يريد تستينا قريبا شيخ ولكن كانت موضوعها عند الوكيل ما ليش مشكلة مدى مذعقة قبلها ما تجايز أما احنا نتكلم على الوكالة لأخر كان ساعي يجمع وقبل يومين لا تجوز سيفتي عطاها الفقير لأنه كان عند الوكيل لا لا شيخ لا معلش اسمح لي شيخ بنصوص أخرى اسمح لي ليس بهذا الحديث ما كان حتى نصحته حديث عبد الله كنا نخرج قبل يوم ويومين نعم خلاص نخرجها معها للساعي اللي هو أبو هريرة ما كان نعطيها الفقراء شيخ قال نخرجها ايه نخرجها للساعي ما قالش ما كان ظاهر ما كان والو لما كان ساعي تخرج الساعي هاي هذا هو اذا حبيت تمشي على رايها شيخ حديث ابي هريره كش مورد في بعض الروايات وبعض الطرق ديالو صرح بانها زكاه فطر ما كانش ما لم يجعل ماشي زكاه ما كانش زكاه جمعات غير زكاه الفطر جمعنا زكاه الحوليه ما كانش زكاه الحوليه هذا يجي الساعي وياخذها يوزع زكاه الجوبات اي زكاه الحول الحول الحول الحول الحول الحول الحول الحول هو شوف هو بإجماع المسلمين على أن الزكاة تصنيف زكاة باطنة وزكاة ظاهرة زكاة الظاهرة هي التي يساعد الظاهرة يصوب كما هو شيء أما النقدين بإجماع المسلمين يعطيها الإنسان أهلا ما محتاج الحال تاش من ذلك ما يقول زكاة ما محتاج الحال ما تدق زكاة إذا ما ندر اللعبة نعم لا تجمع لا تجمع ما زكاة أموال نقد هذه مطعومات كما زكاة لقب الحبوب ولا بس زكاة هذا هاي ليش ما تكون زكاة حولية شيخ ما كان زكاة حولية أنا هذا بك حبيت نفهم وش فهمت أنت شيخ حبيت نلقى كما قلنا إحنا متأثر لي هذا ليش نشوف إذا ورد تصريح في بعض لا بعض أهل العلم أشاروا كما ابن خزيمة وغيرها هذا كان زكاة الفطر شحال من مرة نقرأ حديث ما ليش مشكلة ما يتبادرش الذهنية أن هذا ما فيش مشكلة مش إلى ماشي دوك كيما تبادرتي وانت عندك حبيت نعرف مين جبتها انا جبتها اولا من مالك انا ما في زكاة يجي يجمعها في المسجد ولا للساعة يقول عليها الا زكاة الفطر اما الزكاة الاخرى توزع تؤخذ من اغنائهم فترد على من على فقرائهم ما السبيل كيف يتأتى له ان يجمعها ويردها لابد ان يجمعها وين يجمعها وين راه يجمع فيها ساعي يجمعها وين راه يجمع فيها اشكال عافية ما تعرف ما تعرف تحت ما سياسية لا يروح ولهذا لفرات هو عدم جبل وش قال صلصوا على يعني في تلك البلدة ولهذا كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الزكاة تؤدى لأهل البلدة ما تخش فيها أخرى إلا إذا لم يجد من يأخذها ولا هذا هذه تاع المدينة ها هذه تاع المدينة هذه البلدة لا أعلم في هذا شيئا أنه كانت الزكوات متاع الحولية تجمع لا أعلم في ذلك شيئا هذا النص هذا باين أنها زكاة هي تاع الفطر ظهر لي بعض النصوص فيها كذا سأل حتى أقول لك إن شاء الله أنا عندي أن قبل ابن خزيمة استدل بهذا النص هيك شوف لو كان يكون عندك حاجة تولي قوة كبيرة في قضية ما أنا قلت حتى ممكن وجد الحاجة مدام الآخر قال هذا بن حجر عسقلاني قال بقولي قلت أنا فيه جواز إخراج زكاة ولو قد تسايا لو كان عندكم شو وقت نجيب الكمبيوتر مش عارفين طرق موجودة في موجودة في المعيار المعارض لا لا لا لا بن حجر عسقلاني لا لا بن حجر عسقلاني بالنص هذا أشار إلى هذه الجزئية عبر بن حجر عسقلاني أشار إلى أنها زكاة الفطرة ويخرج قبل ثلاث أيام ابن خزيمة تأويلها تأويل آخر نسيت كيف التأول هذا المرة جاي كنجي وإن شاء الله تكون مجلس طيبة نسمع حاجة مهمة مرحبا بكم أهلا وسهلا حياكم الله مرحبا مرحبا بكم